السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد أشار علي بعض الأحباب أثابهم الله في أن أقدم شريطا مما يهم المسلم، كل مسلم وكل مسلمة، شريطا يخاطب المسؤول والموظف، شريطا يهدى للرجل والمرأة، شريطا يهم المهندس والطبيب والأستاذ والفلاح والتاجر، شريط للطفل الصغير وللشيخ الكبير. فاستعنت الله عز وجل وتأملت أفكار هذا الموضوع، فوجدت أن من أعظم ما يهم المسلم أصولا لا بد أن ينبه عليها في كل مناسبة، وهي دائما تهم الدعاة، وهي تتعلق بكلامهم، ولا ينبغي لهم أن يقدموا عليها شيئا من الأمور. فجمعت هذه الأصول عل سامعا أن ينتفع، وعل مهديا لهذا الشريط أن يؤجر وأن يثاب، فإن هذه الرسالة إلى المسؤول، فهو بحاجة إليها حاجة ماسة، أحوج من الماء الذي يشربه ومن الهواء الذي يستنشقه. وهي رسالة توجه إلى الأستاذ، فهي تناديه وتخاطبه أن يتق الله في الجيل. وهي رسالة توجه إلى الأب في البيت والأم المسلمة في البيت، وإلى الطفل الدارس، وإلى التاجر في أمواله، وإلى المزارع في مزرعته، وإلى التاجر في تجارته، وإلى العامل في عمله، والطبيب في طبه. فأسأل الله أن ينفع، يشفع لهذه الرسالة حب في الله وحرص على الفائدة المصلحة العامة. عل الله ألا يحرمنا أجرها ومثوبتها. وأعلم علم اليقين أنني ما أعلم مسلما يسمع هذا أو وجه له الخطاب إلا وبيني وبينه رابطة من الود، وهي تقوى الله والحب في الله والنسب الذي أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم، أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها جهد المحب جهد المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. كل من سجد لله وأحب الله فنشهد الله على محبته وعلى التقرب بوده، مسؤولا أو موظفا أو تاجرا أو جنديا أو فلاحا أو طبيبا أو مهندسا أو أبا كبيرا أو طفلا صغيرا، لأننا أمة مؤلفة. وهذه الرسالة تدور على مسائل. المسألة الأولى التوحيد. وما هو التوحيد الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثم عظم الصلاة، ثم تحريم قتل النفس المسلمة المعصومة، ثم تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وما هو حق الجار على جاره، وما هو حق المسلم على أخيه المسلم، ثم التوبة النصوح، ثم التزود بالنوافل بعد الفرائض، ثم أمور توجه إلى الأم المسلمة في البيت، ثم في شيء في التربية. على أنني أقول لكم، سوف تصدر قريبا إن شاء الله سلسلة من التربية النبوية للمصطفى عليه الصلاة والسلام، قام بجمع مادتها أحد الدعاة، ألا وهو الأخ الأستاذ صالح أبو عراد الشهري، وسوف أقدمها في أشرطة تجدونها إن شاء الله في التسجيلات الإسلامية على أعداد، منها شريط في الذكر، ومنها شريط في أدب الطعام، ومنها شريط في أدب الشرب، ومنها شريط في أدب النوم، لتكون على تطور تام بذاك القدوة العظيم محمد عليه الصلاة والسلام. فلعل الله أن ينفع، ولعله أن يلي هذا الشريط شريط في رسالتي إلى أهل البادية، والله المستعان، وهو حسبي ونعم الوكيل. وأول هذه الرسالة أن أقول كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي وصية الله للأولين والآخرين، أوصى بها الكبار الصغار والعلماء التلاميذ والسلاطين الرعية، وهي الزاد في الرحلة حرص عليها الأول للآخر. قال سليمان بن داود عليه السلام: تعلمنا مما تعلم الناس ومما لم يتعلم الناس، فما وجدنا كتقوى الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا بارك الله فيكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث صحيح. وقال لابن عباس ابن عمه رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث صحيح. بعث محمد عليه الصلاة والسلام والدنيا مظلمة، ظلماء، شوهاء، عمياء، لا تجد طريقا ولا مسلكا ولا نورا ولا هداية، فهدى به الله الناس وأخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا إله إلا الله كم بصر به ربه من العمى، وكم أسمع به من الصمم، وكم هدى به من الضلالة، وكم علم به من الجهل. ولا إله إلا الله ما أعظم منته على الناس. لا إله إلا الله ما أشهر نوره وما أذكر صيته. علم العجوز في جهرها حتى تحرها حتى تعلمت الإسلام، وعلم الطفل وعلم الشيخ، دخلت رسالته إلى الملوك وخاطبت الفلاحين وذهبت إلى البادية. فمن اهتدى بهدى محمد هداه الله وكفاه الله وشفاه الله ورعاه الله، ومن أعرض عن محمد وعن رسالته لعنه الله وأخزاه الله وأضله الله، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. كل عين عمياء إلا عين رأت هدايته، وكل أذن صماء إلا أذن سمعت بدعوته، وكل قلب ملعون إلا قلب استنار بنوره، وكل أرض مظلمة إلا أرض أشرقت عليها شمس رسالته. إن البرية يوم نبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمته، جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. أتى إلينا وكان أجدادنا يعبدون الصنم ويسجدون للوثن، يزنون ويخونون ويغصون ويغدرون ويفجرون ويكذبون، فأخرجهم من الظلمات إلى النور وعلمهم بتوحيد الباري، وقف على الصفا يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فجرد السيف وأخرج أصحابه الكتائب ودعا إلى طريق الجنة، فمن عصاه قاتله، فإن انتصر عليه فالمقتول في النار، وإن هداه الله فإلى الجنة. فقامت سوق الجنة وسوق النار، ونصب الميزان، وامتد الصراط على متن جهنم، وتطايرت الصحف، ونزل جبريل، وقام سيف العدالة، وأنشأوا منبر للعدل، فما أتى 25 سنة إلا والدنيا على حزبين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فاسأل الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر أن يجعلنا من حزبه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجمعنا في زمرته، وأن يوفقنا لسنته، وأن يجعلنا من أتباع سيرته، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هداها، وأن يوجهنا وإياكم وجهة حسنة. التوحيد الصافي الجميل أن تعبد الواحد الأحد. وأنا لا أدخل في مصطلحات أهل العلم ولا في خلافهم، لكنني أريد عبارة مبسطة يفهمها العالم وطالب العلم والعامي والأعرابي، لأن العلم مشتهر والعلم ما نفع، عل الله أن ينفع وعل الله أن يفيد بما نقول وبما نسمع. أتى صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وسره أن تتعلق بالباري وأن تعتقد أنه لا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يشافي إلا الله، ولا يعافي إلا هو. ولذلك لام الله الأنداد ومن اتخذ هذه الأنداد، فقال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأتت العقيدة سهلة مبسطة، عرضها الله في القرآن، يعرفها العامي يوم يقرأها، والأعرابي والبدوي والعجوز. يقول سبحانه وهو يضرب على قدرته أمثلة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول الله عز وجل وهو يضرب لنا الأمثلة على البعث والنشور: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكانت عقيدة سهلة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا أتى يسأله ما هو الدين ومن هو الله، فقال: الله هو الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك الضر. هذه علامة، العلامة دليل الواحد الأحد، دليل قدرته. فما أعطاه مصطلحات وما ملأ ذهنه بمعلومات، بل بسط له: والذي وهو الذي إذا مرضت فدعوته كشف الله مرضك. قال: وهل نبعث بعد الموت؟ لأن مشكلة العرب وأزمة العرب وجريمة العرب في الجاهلية أنهم ما اعترفوا بالبعث بعد الموت، هرموا كل شيء إلا البعث بعد الموت. أتى العاص بن وائل فحكحت العظم أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو مشرك ونفخ العظم، قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن يميته؟ قال: نعم ويدخلك النار، نعم ويدخلك النار. فارتولى الله الرد عليه وأدحر حجته وكذب مقالته، فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله عز وجل ضرب بإنزال الغيث وإخراج النبات ما بين ورد أحمر وأصفر وأخضر وبقع جميلة وأغصان فيحاء في حدائق جميلة، ضرب الله المثل على البعث. قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال: يا رسول الله، وهل يعيدنا الله عز وجل بعد أن نموت؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: كيف يعيدنا؟ قال: أما مررت ببقعة قد مات نباتها أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. انظر إلى العقل، انظر إلى الدين الصادق الصحيح الذي يصل إلى القلب. قبلته المعمورة وسرى في الناس لأنه يخاطب الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس، التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قال: أما مرت بأرض قد مات نباتها قال بلى يا رسول الله. قال أما مررت عليها بعد فتر وقد أحياها الله؟ قال بلى. قال فمن أحياها؟ قال الله. قال فإن الذي أحياها يحييك بعد أن تموت. فأسلم الأعرابي. جاء أعرابي إلى رسول الله فقال يا رسول الله من خلق السماء؟ قال الله. قال من بسط الأرض؟ قال الله. قال من نصب الجبال؟ قال الله. قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. كان متكئا فجلس. سؤال لو وضع على الجبال تدكدك، سؤال خطير، أعظم سؤال طرح في الدنيا. قال أسألك بمن خلق السماء أو رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. فأخذ يسأله حتى انتهى من أركان الإسلام: الدين، السهل، البسيط، الجميل، البديع، الرائع. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم ولى فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حياك الله وحيا الله دينك، ما أسهلك وما أيسرك وما أبرك وما أرحمك. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. التوحيد جميل، التوحيد أبيض كالثوب الأبيض، أي شيء يتدنس به التوحيد فيه صلافة، أي شيء يتأثر. لو قلت ما شاء الله وشاء فلان خدشت توحيدك، لو قلت لا وأبي خدشت توحيدك، لو قلت وحياتي خدشت توحيدك، لو قلت وشرفي ونجاحي فلم تتوحيدك. التوحيد أبيض. لو اعتقدت في شخص أنه يضر وينفع من دون الله فلم تتوحيدك. التوحيد شفاف. لو زعمت أن رجلا يشافي ويعافي ويمرض وينجح ويرصد غير الله فلم تتوحيدك، لأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا هو. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. التوحيد يصلك بالباري فيجعل في قلبك أن كل شيء بيد الله. التوحيد يجعلك تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فإذا الدنيا أمامك أصفار، وإذا هيئاتها وأشخاصها وكياناتها لا شيء. قال ابن عباس في صحيح البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما أوقدوا النار له فجعلها الله بركا وسلاما. وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد عليه الصلاة والسلام في أحد لما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها خالد بن الوليد لما أشرف عليه جيش الروم كالجبال، ألوف كتائب مجندة وجيوش مجيشة متقيدين بالسلاسل يحملون السيوف أضعافا مضاعفة على أعداد المسلمين، فإذا جيش المسلمين حبنه أمام الجبال من أهل الروم، فقال مسلم لأبي سليمان خالد بن الوليد قبل المعركة: يا أبا سليمان انظر ما أكثرهم وما أقلنا، نفر اليوم إلى جبل سلمى وآجع. فدمعت عين خالد حامل القلب الذي فيه حسبنا الله ونعم الوكيل، حامل القلب الذي فيه لا إله إلا الله، خالد الذي تخرج من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، خالد الذي تعلم في المسجد وحمل القرآن وتوضأ كل يوم خمس مرات. وما أتت بقعة إلا سمعت بها الله أكبر تسعى في نواحيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم ولا رمى الروم إلا طاش راميها. فدمعت عين خالد وقال: لا والله، بل ما أقل الروم وما أكثرنا. ثم قال: لا نفر إلى جبل سلمى وآجع، ولكن إلى الله المنتجى، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانطلق في المعركة فسحق أعداء الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، خرج بها الأفغاني الفقير في ثيابه البالية وبندقيته المجردة البسيطة يقاتل قوة الأرض العاتية الحمراء الروسية بدباباتها وطائراتها ومدافعها، وهي تقصف الجو والأرض، وهي تهدم المساجد، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل فانتصر. حسبنا الله ونعم الوكيل، يخرج بها الضعيف أمام القوي فينهزم القوي، والفقير أمام الغني فيغتري الفقير ويفتقر الغني إذا تجرد عن حسبنا الله ونعم الوكيل. التوحيد جميل، التوحيد يجعلك وأنت على فراش الموس تتصل بالله. دخلوا على أبي بكر قالوا ألا ندعو لك طبيبا، وأنا يا أيها الإخوة قلت لكم لا أريد المصطلحات لأنها موجودة، من وجدها أماكنها، لكنه يريد ظلالا للتوحيد أو شبابيا للتوحيد أو نسمات للتوحيد أو أسرار للتوحيد. قلت التوحيد يتقلب المريض على فراشه فإذا هو يتصل بالواحد الأحد. دخلوا على أبي بكر الصديق الموحد الكبير، نحيف الجسم لكن قوي الإرادة، هزيل البنية لكن كبير القلب، همته تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قالوا ألا ندعو لك طبيبا، قال الطبيب قد رآني. قالوا ماذا قال لك، قال إني فعال لما أريد. أخذها الشعراء فقال أحدهم كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذي قد أصابني من طبيبي. دخلوا على عمران بن الحصين أحد الصحابة وقصته في الإصابة، قالوا يا عمران مرضت 30 سنة ألا تدعو الله؟ قال ما دام أن الله يحب هذا المرض لي فأنا أحبه، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا التوحيد الذي جعل هذه النماذج تظهر للناس. التوحيد أتى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه على المنبر يوم الجمعة ببردة مرفعة فيها 14 ركعة، فيصرف الدنيا وذهب الدنيا وفضة الدنيا، ويقول في أول الخطبة إنك تعلم ما أريد. وصدق، نعلم ما تريد يا أمير المؤمنين، تريد جنة عرضها السماوات والأرض، تريد أن يرضى الله عنك. ولذلك قرقر بطنه في الخطبة فقال قرقر من الجوع، قال قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. هذا كله توحيد وهو معاني التوحيد، ولا يمكن أن تدرك أسرار التوحيد إلا إذا قرأت سير الصحابة وتراجم الصحابة وعلم الصحابة. التوحيد عجيب، يأتي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب والحديث صحيح، قال يا أبي سيد القراء إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. الله من السماء يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم في الأرض أن يقرأ على أبي سورة البينة. قال وسماني في الملأ الأعلى. يقول أبي أحد الصحابة من الأنصار ولد في المدينة، يقول أنا من حضرتي، من أنا، ما اسمي، ما نسبي، ما قوتي، يسمين الله عز وجل في الملائكة؟ قال نعم إن الله سماه. فدمعت عين أبي وقال الحمد لله كما قال ثم اندفع صلى الله عليه وسلم يقرأ. التوحيد أخرج من هذه النماذج أمم وأجيال. يأتي أحد من جبل أحد فيقول عد عد من المعركة والكفار أمامه صفوف، قال إليكم عني والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. التوحيد يأتي بجعفر فتقطع يده اليمنى فيأخذ الراية في اليسرى، فيقطعون اليسرى فيضم الراية ويقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها. ولما نقص توحيدنا تعطلت المساجد عن الصلوات. الكثير منا جار للمسجد ولكن لا يصلي لأن التوحيد ضعيف. ولما ضعف التوحيد في قلوبنا كثرت المعاصي. أموال الكثير في الربا، يأكل الربا ويشرب الربا ويلبس الربا ويبني من الربا ويشري سيارته من الربا، ويقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له. لما ضعف التوحيد في قلوبنا قطعنا الجار الذي وقف عليه الصلاة والسلام مع جبريل، وجبريل يوصيه بالجار، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأكثر خصومات الناس اليوم إلا من رحم ربك بين الجيران، لأن التوحيد ما رسخ في القلوب. جار يعتدي على جارك يسبه، لا يأمنه إذا غاب، ينتهك حرماته، يقف له في كل مرصد، يغير الحدود معه ومنارات الأرض، فأين الجيرة؟ يجلس معه عند القاضي مشاكسا، مخاصما، مداعيا، مغتابا، نماما، فاحشا على جاره. ورد في الحديث أن جارا آذى جاره، فأتى صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فقال اصبر واحتسب، فصبر واحتسب، لكن ذاك ما استعد، فقال يا رسول الله آذاني وسبني وشتمني. قال خذ متاعك وانزل إلى الشارع، إلى السكة، إلى الطريق. فنزل بأطفاله وزوجته وبمتاعه، ومر الناس عليه قالوا ما لك يا فلان؟ قال أخرجني جاري من داري. قالوا لعنه الله. قالوا ما له؟ قالوا لعنه الله. فلعنه المصبح والمغذي والممثل. وبعدها تاب ذاك الجار، لكن بعد أن أخذ لعنه. ولذلك يقول ابن القيم من سعادة الحياة أن يرزقك الله جارا صالحا، أو كما قال أما رأيت امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقدمت الجار قبل الدار، فقالت عندك في الجنة ولم تقل في الجنة عندك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بضائقه. فمن ضعف التوحيد في قلوبنا وعدم اتصالنا بالباري كما اتصل الصحابة ضعف هذا الكيان. كان عليه الصلاة والسلام وهو معلم التوحيد جاره يهودي، فإذا شرى صلى الله عليه وسلم لحما بدأ باليهودي فأعطاه، أو فاكهة، أو تمرا، أو لباسا. في الأخير اضطر اليهودي أمام هذا الواقع أن يسلم. أتى إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنك رسول الله، إن دينا جعلك تتعامل معي وأنا خصمك وأنا يهودي بهذا التعامل لهو دين حق. عبد الله بن المبارك سكن مع جاري في خراسان يهودي، فكان ابن المبارك مع اليهودي دائما كالأخ مع أخيه. إذا شرى لحما لأطفاله قدم اللحم لأطفال الجار، إذا كسى أبناءه كسى أطفال اليهودي. كان اليهودي يؤذيه بنفايات وزبالات على بيته فيسكت ويضمها ويقول لأهله لا تخبر اليهودي. وبعد فترة أتى التجار إلى اليهودي قالوا نشتري بيتك، قال بيتي بألفي دينار، أما ألف فقيمته، وأما ألف فقيمة جوار ابن المبارك. فأخبر ابن المبارك فدمعت عيناه وقال اللهم اهده إلى الإسلام. وما هي إلا لحظات وإذا اليهودي ياتي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، إن دينا جعلك تتعامل معي هذا التعامل الذي نحق. لما كان أجدادنا وصلوا إلى إندونيسيا وماليزيا ينشرون الجوار والتوحيد، عرف الناس أن دينهم حق، فانتشر بهم الإسلام. فيوم ضعف التوحيد في القلوب وقع هذا التشاكس بين الجيران، الخصومة، المشاكل. فيا أيها المسلمون، إن مما ينبغي أن نعظم به التوحيد في قلوبنا تعاملنا مع الناس. ومن نقص التوحيد ومن ضعف التوحيد حقوق الوالدين. ولا إله إلا الله، كم من شيخ بكى من حقوق ابنه، وكم من أم اشتكت وبكت وناحت من ظلم أمها ابنها. أما علمتم؟ واعلموا إن لم تكونوا علمتم أن هناك نساء أمهات بكين والله من ضرب أبنائهم لهم. ابن نقص توحيده، ما عرف الباري، ما استنار بنور محمد عليه الصلاة والسلام، حمله موت التوحيد ونقص التوحيد ومرض التوحيد في قلبه لأن ضرب أمه. شيخ كبير يقف ودموعه تسيل على لحيته ويشكو من هذه المصيبة ابن الرباه، وغذاه وأطعمه وسقاه وكساه وآواه. ثم انقلب هذا الابن بعدما كبر إلى أن أصبح رعبيدا، عدوا، هاجرا، مخاصما لأبيه، كما يقول الأول في ابنه العار غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكيا أتململ، كأني أنا الملدوء دونك بالذي نذرت به دوني فأين يتهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي ظلوة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واكتب لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك قال صحابي يا رسول الله، وهذا صحيح، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم ماذا؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فسبحان الله، كم للوالدين من حقوق: تقبيل اليد، الطاعة، دين الكلمة، تلبية الطلب، الدعاء. قال أنصاري كما صح: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال نعم، بالاستغفار لهما وبالدعاء لهما وبالصدقة وبصلة الرحم التي لا توصل بهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالبر البر يا مسلمين، يا مسلمون، البر البر، بر الوالدين وطاعتهما في طاعة الباري سبحانه وتعالى. واعلموا أنه لما نقص التوحيد من القلوب سمعنا بقضايا القتل والنهب والسلب، اعتداءات على الأرواح المعصومة. والمصطفى عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. ولكن يوم ضعف التوحيد أخذ ذات السيف أو الخندق أو الرشاش أو المسدس واعتدى على أخيه المسلم فقتله. اسمع إلى حكم الله. قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويروى في الأثر: لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء على قتل امرئ مسلم بغير حق كبهم الله جميعا على وجوههم في النار. ويروى في الأثر: ما من جريمة إلا وتهون بعد الشرك إلا قتل النفس المعصومة. ولزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم. والعجيب أنه لما قتل أحد أبناء آدم أخاه ما جف الدم من ذاك الوقت إلى اليوم. فدم المعصوم ودم المسلم لا يجف من الأرض شاهدا عليه. جاء رجل عند ابن عمر يبكي ويقول: دلني على الجنة. قال: إن استطعت ألا تجعل بينك وبين الجنة حفلة من دم فافعل. فمن حمل علينا السلاح كما قال عليه الصلاة والسلام فليس منا، وقد خرج من دائرة الإيمان وهو تحت المشيئة، لكنه استوجب غضب الله ولعنة الله ونار الله. وصحانه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. واعلموا أيها المسلمون أن من أعظم ما نقص به التوحيد في نفوسنا وكان من نتائجه قطيعة الرحم. وكانت قطيعة الرحم جريمة ما سمع الناس بمثلها. أما رأيت القطر كيف جف؟ أما رأيت البلبل ما صدح في البستان؟ أما رأيت الزهرة كيف ماتت من القحط؟ أما رأيت قلة البركة في الأمطار بقطيعة الرحم؟ أما رأيت قسوة القلوب وجفاف الأرواح بقطيعة الرحم؟ أما رأيت البغضاء والحسد والحقد والغل بقطيعة الرحم؟ أما رأيت فساد بعض النشء بقطيعة الرحم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. حديث صحيح، قاطع الرحم لا يدخل الجنة، قاله عليه الصلاة والسلام. نروي هذا الحديث على ظاهره لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخت تشكو أخاها حرمها ميراثها، أخت تشكو أخاها ما زارها 10 سنوات، أخ يبكي من أخيه هجره وقطعه ما سلم عليه 10 سنوات، من أجل أرض، من أجل تراب، من أجل سيارة، من أجل حمار، من أجل شيء. لا رد الله عز وجل هذه الأرض ولا رحم من شاجر من أجلها إلا أن يتوب. قطيعة الرحم أمرها عجيب. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمها أو رحمه وصلها. يعني ليس المعنى أنك المواصل إذا وصلك أخوك وصلته، وابن عمك وصلته، وأختك وصلتها. لا، الواصل من إذا قطعك وصلته أنت، وحرمك أعطيته، أو حرمك أعطيته، وظلمك رحمته. ولذلك يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. وصدقت وبررت، والله لقد وصلت من قطعك، وأعطيت من حرمك، وعفوت عمن ظلمك. قطعك الأقارب فأتيت إليهم يوم مكة فقلت: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقلت لهم: عفى الله عنكم، أخرجوك، ضربوا بناتك، قاتلوك، شتموك، باعوا ديارك، فعفوت عنهم. فقال الله لك: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الأول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا هتكوا عرضي وفرت عروضهم، وإن هتكوا مدي حملت لهم مدى، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأن أعطي من حرمك، وأن أقطع من أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. فأنزله الله على ذلك، فهو شرط من الله وعهد من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم يقطعونني، وهذا الصنف يوجد في القرى وفي القبائل وفي المدن وفي البوادي وفي كل أرض، تجد قريبا رحيما بأقاربه لكنهم وراءه بالفؤوس، وراءه بالشتائم، وراءه بالأحقاد والأحساد، وراءه بالمشكلات والعقبات. قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم يقطعونني، وأحسن إليهم ويسيون إلي، وأعفو عنهم يظلمونني. قال: إن كنت كما تقول فلا يزال معك أو معك عليهم من الله ظهير. وكأنما تشفهم المل، والمل الرماد الحار. يقول: لا يزال الله معك، والله نصيرك، والله في حزبك، لأنك المصيب هم المخطئون. فوصيتي بصلة الرحم، بالزيارة، والعفو، وإعطاء الميراث، والكف عن الأذى، وإذا قطعوا أن تصل، وإذا ظلموا أن تعفو، وإذا منعوا أن تعطي. هذه أخلاق الإسلام. ويوم ضعف التوحيد أتت شهادة الزور وأصبحت ظاهرة. المجتمع المسلم متى كانت شهادة الزور فيه ظاهرة؟ يوم ضعف التوحيد، يوم ضعفت مراقبة الباري. يأتي الشيخ الكبير في 60 و70، شابت لحيته ورق عظمه ودنا أجله، وأصبح بينه وبين القبر قاب قوسين أو أدنى، لا إله إلا الله لبس الكفن، وأصبح قريبا من لقاء الله. فذهب إلى القاضي ليبيع دينه وذمته وعده وعهده بشهادة الزور، شهادة الزور التي قرنها الله عز وجل بالشرك. فقال سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. جعلها والشرك ضدين نديدين مشتركين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم انزعج فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. في بعض المجتمعات يأتي مسلم ما حمل التوحيد فيبيع شهادته بآلاف، بعضهم يأخذ 10,000 وبعضهم 100,000. والله الذي لا إله إلا هو لو مرئت له الدنيا ذهبا وفضة في شهادة لكان هو الخسران المتبر الممحوق البركة الخاسئ الرعدي. سبحان الله، أتعادل أمانتك وذمتك بشيء من المال؟ قال سبحانه في أوليائه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. شهادة الزور فيها 3 مصائب. أولا تضلل القاضي، تجعل القاضي أعمى أصم لا يدري، يحكمه معذور ويكتب بقلمه ويوقع بخاتمه ولا يدري. الأمر الثاني أنها تحرم المسلمين حقوقهم وتصرفها إلى هؤلاء الظلمة. الأمر الثالث أنها تحبط سعي هذا المسبر وتدهدهه على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ويوم ضعف التوحيد في القلوب أتت اليمين الغموس واقتطعت الأموال، وحلف الفاجر على أراضي الناس وأموال الناس وممتلكات الناس ولو راقب الباري لعلم أن بينه وبين الله خيطا من التوحيد لكنه قطع الخيط. جلس رجل عند القاضي شريح يريد أن يشهد، قال أحد الخصوم وهو يبكي ودموع الخصم تسيل من لحيته، قال يا أيها القاضي يا شريح والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي شق البحر لموسى، أن هذا الشاهد يشهد علي زورا ويأخذ بالزور أموالي. فقال شريح وكان حكيما ذكيا فطنا للخصمين أخرجا. فخرج الخصمين فأغلق الباب فقال لشاهد الزور يا شاهد الزور سمعنا والله الذي لا إله إلا هو أن الله إذا جمع الأولين والآخرين في يوم لا ريب فيه أسقطت الطيور ما في حواصلها من خير من خوف من الخوف، أسقطت الطيور ما في حواصلها من الخوف، ووضعت الحامل ما حملت والمرضع ما أرضعت، ولا يصل بين الناس حتى يصل شاهد الزور النار. فبكى الشاهد وقال أشهدك أني أعوذ من شهادتك، ثم خرج. هذا في شهادة الزور، وتدخل فيها اقتطاع أموال المسلمين ظلما وعتوبا. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبا. قالوا أو لو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال ولو كان قضيبا من أراك. راوي هذا الحديث سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة روى الحديث. وأتت امرأة في ضاحية من ضواحي المدينة في العقيق تشكوه إلى أحد الخلفاء إلى مروان أو أحد الأمراء، قالت غصبني مزرعتي سعيد بن زيد بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة يغصبها مزرعتها. فأتى مروان فحاكمها هي وإياه في المسجد، قال رد لها مزرعتها. قال أنا غصبتها؟ قال نعم. قال والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أغصبها مزرعتها، وقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في مزرعتها. ثم أعطاها الأرض والمزرعة، فبدأ ثاني العجوز فعميت، ثم ذهبت تريد الماء فانزلقت فوقعت على رأسها في البئر فماتت. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتطع شبرا من الأرض طوق ظلما طوقه الله إياه من 7 أراضين يوم القيامة. حديث صحيح. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. قال بعض العلماء طوق كالطوق من كل أرض بمقدارها حتى يصبح في عنقه كالحديد لا يخرج ولا يلوس. وقال الأرض طبقات بعضها فوق بعض متلاصقة، فالله يطوقه بهذا الشبر ويجعله طوقا له في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويوم ضعف التوحيد في القلوب، التوحيد الجميل الرائع البديع، التوحيد الحي النادر أتت علامات النفاق، فكثر النفاق في الناس، والذي لا يخاف من النفاق منافق، والصالحون بكوا من النفاق وخافوا منه. أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح إلى حذيفة قال: أسألك بالله يا حذيفة، أسماني صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا والله، ولا أزكي أحدا بعدك. قال الحسن: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. فليحذر العبد النفاق، فإن له علامات، منها الكذب في القول، والخيانة عند الائتمان، والخلف في الوعد، والفجور عند اليمين، والغدر في العهد، ومنها الاستهزاء بالقيم وقيم الدين الإسلامي ومبادئه من الكتاب والسنة والله جل جلاله سبحانه وتعالى، والاستهزاء بالصالحين والدعاء والأخيار. هذه من علامات النفاق. ومنها التكاسل عن الصلاة، وما أعظم نفاق من ترك المسجد بجواره وترك الصلاة فيه. ومنها مراءة الناس للعمل وطلب السمعة، ومنها قلة الذكر والعياذ بالله، إلى غيرها من الأمور. وهناك شيء بعنوان: على 30 علامة للمنافقين، أو نحو ذلك. واعلموا أنه لما ضعف التوحيد في القلوب خوطب كثير من الناس بتحريم الربا، لكنهم ما استفاقوا. سكر العقول، فسكرت العقول وأصابها خمر المعصية، فما أصبحوا يحرون قولا ولا يستجيبون داعيا. ضعف التوحيد والمراقبة، فجعلوا أموالهم ربا، وأكلوا ربا، ولبسوا ربا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقالهم سواء. وعند الحاكم وصححه وابن ماجه في السنن يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود: الربا 73 بابا، أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. والربا قسمان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يدخل في أجناس الذهب والفضة والبر والشعير، الموكلات والموزونات، فلا بد فيها من شرطين: من التقابض والمساواة. البر بالبر ربا، والذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل سواء بسواء هاء وهاء. والفضة بالفضة ربا، إلا مثلا بمثل سواء بسواء هاء وهاء. وكذلك الذهب والملح، وقس عليها المكيلات والموزونات. لا يجوز التأجيل فيها، ولا تجوز الزيادة في هذه الأصناف. شرطان اثنان: التساوي والتقابض حالا وأنت واقع. وربا النسيئة، وهي المزاودة، كأن تعطيه ذهبا بذهب دين ثم يكون فيه زيادة، وهذه الأصناف سواء كان بلا زيادة أو بزيادة ففيها الربا. ومن ربا النسيئة ما يفعله المرابون في البنوك: يقدم ماله ويسرقون له فائدة من الفوائد، فإذا كان هذا الشرط فهو ربا. أو يأخذ قرضا فيأخذون من هذا القرض مثلا 100,000، 10,000، فيسدد على أنه 100,000، فهو ربا. فليحذر المؤمن هذا الأمر، فإنه من أوجب ما يستوجب به غضب الله ولعنة الله وقلة البركة من الله، ويدخل به النار، وقد توعد الله عليه بالحرب في الدنيا والآخرة. وصاحب الربا لا بركة له ولا ثمرة ولا مستقبل ولا نور ولا هداية. نعوذ بالله من الربا. واعلموا أيها المسلمون أن من ضعف التوحيد في القلوب عدم اهتمام بالمرأة ونسيان المرأة في البيت وعدم تربيتها على الكتاب والسنة. وإن للمرأة المسلمة صفات، وهناك كما أقول محاضرة موجودة اسمها صفات المرأة المسلمة. من صفاتها بالإيجاز أنها تؤمن بالواحد الأحد، وأن زوجها وابنها وأخوها وأخاها يربون في قلبها الإيمان حتى يكونوا كالجبال، يغرسون في قلبها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي مؤمنة بالله، حافظة لله بما حفظ الله بالغيب، تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله وفي أطفاله وفي عرضها، فهي هذه هي المؤمنة الصالحة المنيبة. من صفاتها التزود بالصالحات والتزود بالنوافل، وأن لا تخلي بيتها من ذكر الله، بيتها سليم من الآثام، بيتها خليج من الأغاني، بيتها ليس فيه ملاهي، بيتها نية، بيتها يستفيق على لا إله إلا الله ويمشي على لا إله إلا الله. القرآن يدوي في بيتها، الحديث، السيرة، تربية الأطفال. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المرأة المسلمة لا تتشبه بالكافرات، فإن من تشبه بقوم فهو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام. المرأة المسلمة لا تتشبه بالرجال، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فخلقها الله امرأة، مواصفاتها امرأة ومؤهلاتها امرأة وفطرتها امرأة، فإذا حرفت فطرتها لتكون رجلا في عمله، في عملها، في مشيتها، في كلامها، في لبستها، فهي ملعونة. وقد لعن في النساء أصنافا، الواشرة وهي التي تشد أسنانها لتتظاهر بأنها فتاة، والنامطة وهي التي تقلع حواجبها بغير حاجة، والواشمة وهي التي تغرز الحبر وما أشبهها في خدها أو في أنفها أو في وجنتها. ولعن المتفلجات الحسن وهي التي تفرق بين ثناياها وأسنانها بغير حاجة، ولعنت الواصلة وهي التي تصل شعرها أو تصل شعر غيرها. هذه ملعونة على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي صنف من النساء في آخر الزمان رؤوسهن كأسلمة البخت، مائلات مميلات، فاتنات مفتونات، لا يلحن رائحة الجنة، يقوزون الشعر على الرأس ثم ينزلون إلى الأسواق ويلبسون كل موضة تخالف اللباس الشرعي من قصير أو شفاف أو ضيق أو ما يبدي الزينة، ثم تتعرض لعيون الأجانب فتمر على الخياطين وعلى باعة الذهب وعلى كل فاجر، تعرض نفسها وتستوجب غضب ربها ولعنة الملائكة. المرأة المسلمة تحيا بحياة الله وتنقل حياة الإيمان إلى أخواتها داعية، تتصل بأخواتها، تدعوهم بالهاتف، بالكتيب، بالشرير، بالكلمة الطيبة، بالنصيحة. المرأة المسلمة تحفظ زوجها في أطفاله، فتربيهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن يصبحون إلى أن يمشون، في لباسهم، في طعامهم، تسمي على الطفل في غسله، في لباسه، في طعامه، في نومه، في استيقاظه، تعلمه الصلاة، تعلمه القرآن، تعلمه آداب الإسلام، تذكر له سيرة الصحابة الأخيار. هذه المرأة المسلمة فلا يضعف توحيدها ويقينها. عل الله أن يصلح نساءنا وأن يجعلهن من المؤمنات الصادقات، فإن الله قال بعد أن ذكر الصالحين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. واعلموا يا مسلمون أن التوحيد لما ضعف قل ارتياد المسلم للتوبة. التوبة أمر عظيم، ولولا التوبة لي ولك كنا متنا من اليأس. التوبة حبل، التوبة باب، التوبة طريق، التوبة كالماء البارد، تقسى قلوبنا، تنقطع حبالنا، تيأس أرواحنا، تدمع عيوننا فنتذكر باب التوبة المفتوح. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا موظفا أسرف على نفسه في وظيفته وأساء، اليوم باب التوبة أمامك مفتوح لتكون كالأخيار من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم يوم رأوا الله في وظائفهم وفي مسؤولياتهم وفي إمرتهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا أستاذا أساء في تدريسه، ما حضر مادته وما دعا إلى الله وما صدق في تدريسه وما أخلص وما راتب الله، أنت مدعو لأن تتوب وأن تراجع حسابك مع الله وأن تكون معلما كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معلمين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ يا معلما أتى إلى أبناء المسلمين ليعلمهم أدعوك إلى أن تصحح مسيرتك منذ اليوم. يا تاجرا تعامل بالربا، يا تاجرا غش، يا تاجرا ما صدق في بيع وشرائه، يا تاجرا ما أنفق وما قدم لنفسه، يا تاجرا ما مهد لقدره، أنت مدعو اليوم للتوبة ومراجعة حسابك في تجارتك والإنفاق والصدق وطلب الحلال والإنفاق بالحلال. واعلم أنك إن لم تتوب كان مالك وبالا عليك وكان شجاعا أطرع يلدغك في قبرك. ويا إعرابيا ما تعلم السنة في البادية، تعلم كل شيء يجيد قيادة السيارة ولبس الثوب وأكل الطعام وبناء البيت وركوب الطائرة، لكنه ما حفظ حتى الفاتحة. أنت مدعو لطلب الفقه في الدين، أن تتفقه في الدين، واجب عليك أن ترتحل ولو كل جوادك ولو تعب جسمك ولو أنفقت من مالك إلى أن تتعلم وتتشبث بطلبة العلم والدعاء إلى أن تتعلم كل ما يهمك. يا أعرابيا هناك أشرك بالله، أنت مدعو اليوم إلى أن تتوب وأن تعرف أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. الذهاب إلى الكاهن شرك، وإلى العراف شرك، وإلى الساحر شرك. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ويا امرأة مسلمة أنت مدعوة اليوم إلى التوبة وإلى العودة إلى الواحد الأحد. ويا طالب علم طلب العلم للدنيا وللظهور والشهرة وأتى في طلب العلم وما عمل بعلمه، أنت مدعو إلى أن تتقي الله بعلمك. إذا ما لم يزدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاول فليتك ثم ليتك ما فهمت. ويا طبيبا في مستشفيات المسلمين اتق الله في أمور، أولها أن تخلص في عملك لينفع الله بك وأن تحتسب الأجر على الله. الأمر الثاني أن كما تعالج الأجسام أن تحاول أن تعالج الأرواح، فإن الطريق المريض بين يديك كالغريق في البحر يتعلق بالقشة، فأدنى كلمة منك وهو في المرض تدعوه فيها إلى الله تنفعه بإذن الله. لكنه مع إبرتك ومع تحكينك ومع أدواتك ومع علاجك التوحيد، اغرس الإيمان في قلبك، قل له لا إله إلا الله، قل له اعلم أني أنا الطبيب لا أنفع ولا أضر، الطبيب هو الله. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. يا طبيب يلزمك الأمر الثالث أن تتقي الله في المسلمين وفي أعراض المسلمين، لا يجوز لك أن تخلو بامرأة إلا ومحرمها معه، ولا يجوز لك أن تنظر نظر ريبة وتهمة ونظر معصية، فلتتق الله عز وجل ولتعلم أنك في مسؤولية عظيمة وفي أمر جسيم، وأنت معروض إما أن تنقذ نفسك فتكون من أحسن الناس إلى الجنة، وإما أن تعرض نفسك للبوار في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. نعم، ومما يجب على المسلم أن يعلمه وأن يفعله دائما يحافظ على هذه الفرائض، فإنها رأس ماله ما معه إلا الفرائض، والله لا مال، والله لا تجارة، والله لا منصب، والله لا وظيفة. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. وكل وجدان قوم لا أساس له، فإنما هو في التحقيق خسران. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحد مما افترضته عليك. إذا أضاعت فريضتك فأين رأس مالك؟ أين رأس المال؟ بالله قل لي، من ضيع الصلوات في أوقاتها بخشوعها وركوعها أين رأس المال؟ أين الصلوات التي هي الإسلام، والإسلام هو الصلاة. الصلاة التي من تركها فقد كفر وأصبح كالبهيمة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: بين المسلم والكافر ترك الصلاة مرتبة درجة. يوم يترك الصلاة يكفر، يوم يترك الصلاة يحل دمه، يوم يترك الصلاة يلعن، يوم يترك الصلاة يحل عرضه، يوم يترك الصلاة يحل ماله، يوم يترك الصلاة تخرج زوجته من عصمته ولا يجوز لها البقاء معه، يوم يترك الصلاة لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر في جماعة في خشوع. واعلم أن من آثار التوحيد الجميل، من آثار التوحيد البديع الرائع، أن تتزود بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به الحديث. جاء رجل قال: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. التسبيح، التحميد، وأكثر ذكره في الأرض دابا، لتذكر في السماء إذا ذكرت. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكرى أحيانا فننتكس. أيها المسلمون، هذه وصايا، وأنا أردت من هذا الشريط لطبقات الناس، فإنه رسالة لكل مسلم، أو رسالة لكل مسلم، لعل الله أن ينفع به، لعل مهديا أن يهديه إلى أخيه أو صديقه أو جاره فيهدى بسببه. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وسوف يكون هناك قضايا، لكنني ما علمت قضية من الكبار والخطوط العريضة والمجملة التي تهمنا جميعا إلا وذكرتها هنا. وبقي هناك ذنوب دائما تحصل لنا وتتكرر، وليس لنا نجاة ولا فلاح إلا يوم نتوب ونتخلى عنها. منها الغيبة وانتهاك أعراض المسلمين في المجالس، فالغيبة أمرها عظيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة حدها وتعرفها ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة أمرها عظيم. الغيبة كأنك تذبح المسلم وتأكل لحمه وتشرب دمه. فالله الله في مسلم أن يحفظ لسانه وأن يرعى أعراض المسلمين، فإن من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فنسأل الله السداد والتوفيق والرشد والهداية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئها، وأن يقبلنا في من قبل. هذا، وصلى الله وسلم على نبيه وحبيبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من القضايا التي تلحق بهذا الدرس مسائل تنتشر في الناس: اللعن، انتشار الغنى، الإسبال أو مخالفة السنة عموما في كثير من السلوك، ضياع الوقت جلساء السوق. وهذه قضايا كبرى. فأما اللعن فإنه منتشر وهو كبيرة من الكبائر، والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. واللعن معناه أن تدعو على الملعون بالطرد والإبعاد من رحمة الله، ولعن المؤمن كقتله، فإن لعنته فإن استحقها أخذها، وإلا عادت على اللاعن نفسه نعوذ بالله من اللعن. فالله الله في تجنيب الألسنة هذه الخصلة الذميمة، ونهي الأبناء والنساء والجيران والإخوة عن استخدام هذه الألفاظ، لأن ديننا يأمرنا أن نحفظ ألسنتنا. ومن أعظم ما يخشى وقار اللسان وجمال اللسان اللعن والعياذ بالله، وهي ظلمة في وجه العبد، وهي طرد وإبعاد، وهو محق. وقد يدعو الإنسان أو يلعن أحد أبنائه أو قرابته فتوافق من الله ساعة استجابة لا يسأل عنها فيها عن شيء إلا أعطاه، فتصيب هذه اللعنة. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تلعن ناقتها فقال: خذي ما عليها من متاعك واتركي هذه الناقة، لا تصحبون بملعونة. فكيف بمن يلعن أطفاله وأهله وقرابته ومواشيه؟ نعوذ بالله من ذلك الخسران ومن هذا الذنب العظيم. ومنها الغناء، وهو منتشر عند كثير من الناس وأبوا أن يتوبوا منه للهوى، لأن الهوى غلب عقولهم، ولو استفاقت من سباتها ومن نومها ومن موتها لعرفت طريقها وخافت ربها. الغناء ذميم، الغناء خمر الأرواح، الغناء أجمع الأربعة الأئمة الأربعة على تحريمه، الغناء نص على تحريمه. قال ابن تيمية فيما ينقل عنه: الغناء بريد الزنا. وماذا وما عبد على الغناء إلا أصيب بثلاث مصائب، أولها قسوة القلب، فلا يجد للموعظة طعما ولا ذوقا ولا حلاوة ولا تأثيرا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. فمستمع الغنى لا يحب الذكر، لأنه امتلأ قلبه من ذاك الران ومن ذاك الخبث. المصيبة الثانية وحشة بينه وبين الله، فإن أحباب الله يحبون ذكر الله ويحبون ما قربهم من الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله بخلاف المغني. الأمر الثالث يحرم الغناء في الجنة، وفي الجنة غناء مباح، لأن في الجنة ليس فيها عمل، فيها تلذذ وفيها نعيم مقيم. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصوات تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا خيبة الآذان لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. ومن الظواهر عند بعض الناس ولو كان فيهم خير من إقامة الفرائض، لكن نقصهم في السنة، عدم الاعتناء في السنة، وادعاء أن هذه قصور وأن الإسلام لم يركز عليها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهتم بها وليست من أصول الدين. ونحن نقول نعم، أما قولكم ليست من أصول الدين فقد موافقكم، وأما قولكم ليست إلا قصورا فليس في الدين قصور، بل هو لباب كله وخير كله ونور كله ونفع كله. الدين جميل، خذه جملة أو اتركه جملة. الذي أتى بلا إله إلا الله أتى بإماتة الأذى عن الطريق، الذي أتى باليوم الآخر أتى بتربية اللحية، الذي أتى بذكر الميزان والصراط والحوض وأركان الإسلام أتى بتحريم إسبال الثوب. فخذ الدين كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وسوف إن شاء الله إذا خرجت السلسلة التربوية من هدي صلى الله عليه وسلم التي وعدت بها، سوف تجدون شخصية محمد صلى الله عليه وسلم يلاحقك في كل مكان، إماما لك في الصلاة، وإماما لك في الحج، وإماما لك وأنت على المائدة، وإماما لك وأنت تتوضأ، وإماما لك وأنت على فراشك نائما، وإماما لك في الدكان وفي المزرعة وفي المكتب وفي الفصل، شخصية عملاقة. وهذه عظمة الإسلام، تأكل اللقمة ومعك هدي، وتتمرمق ومعك هدي، وتخطو الخطوة ومعك هدي، وتخرج من المسجد وتدخل البيت ومعك هدي، نور. وهذا هو النور الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. فحذاري حذاري من قوم استهانوا بالسنة وجعلوها قصورا وخلت مظاهرهم من تطبيق معالم الهدى، فشرفوا لك اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع الذي أريد التنبيه عليه ضياع الوقت. ما أرخص الوقت عند المسلمين، الوقت رخيص عند كثير المسلمين. لو أخذ الموظف على مكتبه المصحف فكلما خلى وما أكثر أن يخلو بنفسه دقائق فتح المصحف ليستنير ليتصل بالواحد الأحد. يجلس بعضهم على المكتب ساعات طويلة لا ينهي معاملة للمسلمين، معاملته من أسابع وهي واحدة، وكلما مسك الناس أمامه طوابير قال غدا بعد غد، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيده إلا الأباطيل. ويتشاغل بهذا الأمر ويدعي والمتشبع بما لم يعطى فلا بستيب يزور. فكم يخلو في المكتب ولكن ما عنده مصحف، إما يهمهم أو يهوجس أو يوسوس أو يتغنى أو يخرج من مكتبه إن لم يكن عنده أمانة. وكذلك يوجد عند الأساتذة فراغ بين الحصص وفي الفسح، والطلبة كذلك، وصاحب الدكان في دكانه. كثير من الناس ما عنده إلا مجموعة من القواطي ومن المشروبات والمأكولات، يفتح من بعد صلاة الصبح ولا يأتيه الزبائن إلا في الساعة العاشرة وهو ينعش في الدكان. فلو فتح مصحفه وقرأ في آيات الله واستنار بنور الله أتاه الرزق، رزق القلب ورزق البدن، وأنعم الله عليه في الدارين. وكذلك منتظر الرصيف والواقف على الرصيف والمزارع وقت فراغ عظيم، لكن أين من يحفظ الفراغ؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المرأة في بيتها تخلو بساعات طويلة، تنتهي من عملها في البيت ويبقى لها ساعات. فوصيتي أن تستمع شريطة. حدثنا أحد الدعاة أن امرأته وهي تعمل في مطبخها سمعت في فترة أسابيع 23 شريطة وفهمت أكثر قضايا الأشرطة، أصبحت هذه عالمة لأن حفظت وقتها. فالوقت الوقت، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر الإنسان عمر ثاني. والقضية الخامسة جلساء السوء، وحذركم ونفسي من جلساء السوء. لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخليل هذا إما صالح يصلحك في الدنيا والآخرة، إذا دخل عليك في البيت نور وجلس معك بركة وحدثك ذكر، فيقول الله لك وله من المجلس انصرفوا مغفورا لكم، قد رضيت عنكم وأرضيتموني. وإما جليس سوء كالجرباء يدخل عليك الظلمة وعليك الشوم والمحب، إن تكلم تكلم بإذن، وإن قادك قادك لإذن، وإن نظر إليك الناس اتهموك لأنك معه. عن المرء لا تسأل، وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يبتدي. يقول الشافعي رفع الله منزلة الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. أنت من الصالحين وتحب الصالحين، وكل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، والمرء يحشر مع من أحب. فجالس الأخيار، زر الدعاء، جالس طلبة العلم، استزرهم، احببهم، ادعو لهم، عل الله أن يحشرك معهم. هذه قضايا عل الله أن ينفع بها. والأسئلة كما ترون كثيرة، وأنا أريد الإبقاء على ضميمة الدرس ليكون متناسب الأجزاء، متوافق الأطراف، لتكون القضية واحدة. والأخ كتب هنا رسالة مطولة ذكر فيها بعض الأمور. يقول: هناك ظاهرة صحية وهي وجود من يبيع الكتب الإسلامية والأشرطة، وهذا والحمد لله نعمة نحمد الله عليها عز وجل إلى آخر ما قال. المهم أنه يذكر أن على المسلم أن يعتني بإدخال هذا إلى بيته والاهتمام به وإهدائه على المسلمين. أقول شكر الله له وقد أحسن كل الإحسان. ولا يلزم من الداعي أن يكون متكلما أو واعظا أو محاضرا، شريط أنت تنقله إلى المسلم يهتدي به يكون هذا المسلم في ميزان حسناتك. والشريط ما هو إلا بخمسة أريول، خمس ريالات قد تدخله بيت فيصلح الله به 30 أو 40 في بيت أو أسرة أو قبيلة. فيكونون في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد رأينا وسمعنا أن قوما من أهل الفضل والخير ذهبوا بأموالهم الحلال فأخذوا أشرطة فوزعوها على الناس فأصلح الله أسر وقبائل وقرى. ووالله الذي لا إله إلا هو إنني أعتقد أن تلزيع الشريط الإسلامي في البيوت وفي الأسر وفي البوادي وفي القرى أعظم ممن يوزع عليهم الأرز والسكر والطعام، لأن هذا حياة القلوب وهذه حياة الأبدان. وحياة القلوب هو الإيمان، وإذا فات الإيمان فالنار، وحياة الأبدان الموت، والموت أمره سهل. وقد ذكر ما يشبه هذا ابن القيم في قوله في الموت أو في تعطل أرواح عن العقيدة، فنفع الله عز وجل وسأله أن يجعل عمل خالصا لوجهه. من القضايا كذلك التي يحب أن ننبه عليها وهي قضايا سهلة، مساء كل جمعة أقوله للإخوة المهتمين بالنحو، مادة النحو الطيبة هذه اللذيذة التي ينبغي أن ندركها بأسلوب مبسط طيب ونعرفها لنعرف التفسير والقرآن والحديث، فيها درس مساء كل جمعة من المغرب إلى العشاء في هذا المسجد، الأستاذ الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد المحاضر بكلية اللغة في جامعة الإمام بأبها، مساء الجمعة من المغرب إلى العشاء. وأقول لإخواني أيضا معنا والحمد لله بنعمة الله عز وجل كل صباح، كل صباح بعد الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس مسند الإمام أحمد، ذاكم الكتاب الفجار الذي فيه الإسلام، الإسلام في مسند الإمام أحمد، وقد بدأ فيه والحمد لله، وغدا سوف يكون الدرس 15. فمن أراد واستطاع أن يأتي ليحصل ولو على أن ينصرف بركعتين بعد الشروق فتكون له كما في الحديث الصحيح تعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا كل يوم وسوف يستمر بإذن الله وبتوفيقه، وهو في مسند الإمام أحمد وفي المسند 30,000 حديث و40,000 بالمكرر، فإذا مررت به كأنك مررت بكتب الإسلام وبتاريخ الإسلام وبعظمة الإسلام، فيه التربية والتوحيد والأحكام والسلوك والبعث والنشور، وفيه الرقائق والزهد والأدب. ويكفيك أن تحضر لتستمع هذا النور الذي جمعه الإمام أحمد وقال وهو في سكرات الموت لابنه عبد الله: عليك بهذا الكتاب عن المسند فإنه سوف يكون إماما للناس. وطريقة الشرح أن يترجم للصحابي ويتكلم عن السند، لأن هناك متخصصين أو هناك متخصصون من طلبة العلم، ثم يفاض في الشرح ورقائق عن سيرة السلف ومقاصد تربوية وأحكام تنقل من أهل العلم، عل الله أن ينفع. أسأل الواحد الأحد الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يخلص أعمالنا وأعمالكم لوجه الكريم، وأن يجعل ما نقول وما نعمل خالصا لوجه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة. وأسأله أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وخطايانا، وأسأله أن يجازي كل من نشر الخير واستطاع بأي وسيلة أن ينشر الدعوة، وأن يوصلها إلى قلوب الناس وبيوت الناس وسيارات الناس، أن يتوفاه مسلما مؤمنا مثبتا على الحق حتى يرضاه، وأن يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.